أقوال العلماء، من أقوال العلماء السنة شارحة للكتاب، والعلماء وأقوالهم مذاهب شارحة، فمن كان أقرب إليها فهو مذهبنا. الأئمة الأربعة وغير الأربعة، أربعين أربعة كلهم أئمتنا قالوا على رسول الله. لسنا هناك، ليس هناك عندنا من أهل العلم من نعترض عليه، إنما نعترض على قوله وعلى رأيه إذا خالف ما صح لدينا، ويمكن أن يصح لديه لكن لا يعذرنا ذلك. عندنا بصحيح البخاري ومسلم حديث صحيح وخالفه فلان مذهب، فنحن نقول ماذا؟ نحترم الإمام، لن يصل إلى هذا الحديث نعتذر عنه ما شاء الله اعتذارات. وقد حقق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى برحمه الملك رسالة معروفة ونحو عشرة أعذار، وقد نظمتها في كتاب تحفة مرضية، وسنرجع لها درسا إن شاء الله هذه العشرة كلها، ونعتذر عنه بمثل ذلك. ثم ماذا؟ فالواجب علينا أن نعمل ما على القول الذي نستجر به، القول الذي يؤيد به. نحن لسنا مخترعين، فبعض الناس يقول إنهم يهاجمون المذاهب، وهذا خطأ. من الذي يهاجم المذاهب يا جماعة؟ المذاهب الهدامة التي تخالف الشرع، تخالف السلف، هذه التي نهاجمها. أما المذاهب الأربعة فهؤلاء أسوتنا وقوتنا، وكيف نهاجم؟ إنما نهاجم إذا كان، وذكر لبعضهم أن ابن سابق كان شيخ ورجل اسمه على كل حال كان له ولد، ويقتدي يكتب له الاعتراض عليه، فقال يا ولد لا تكتب لي الاعتراض على أقوال على العلماء. فقال له يا أبت أنا لا أنكر ولا أعترض على العلماء، إنما أعترض على هذا القول المخالف. فقام الشيخ وتكبر نفسه وأبوه أعجبه هذا الولد مرهب، قال أنا لا أعترض على العلماء، إنما أعترض على هذا الرجل. هذا الفريد كله تعترض إذا خالف ذلك، لا دليل عليه الإمام لأنه لم يصل إليه، أو وصل إليه عن طريق صحيح، أو أوله هو التأويل، وأحيانا الاجتهاد يصيب ويخطئ. وأما نحن فملزمون بما صح لدينا، لا عذر لنا في ذلك. فإذا ماذا نقول مثلا في مثل هذا؟ الصحيح في التأويل إنما هو صحة الأعمال. لماذا؟ أولا الحقيقة مقدمة على المجال، وهذا كما على هذا يكون من باب المجال، وإنما هذا قريب للحقيقة. بمعنى الحقيقة إذا نفينا أصله نفينا ذاته، ونفي الذات مقدم على الصفات، فلذلك نقول الأعمال كلها لا تصح في ذلك هذا المعنى. وأما هناك بعض القضايا مثلا توجد يعني نصوص مثلا اطلع عليها أن ينوي على كذا، فهذه الأشياء تختص أو تخرج من العموم بأدلة أخرى، وهذه لا تنافي صحيح أو لا تكون اعتراضا على هذه القاعدة. فنقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إن هذه الجملة بعضهم يقول إنها مؤكدة لجملة السابقة، والأولى أن نقول إنها مؤكدة. الأولى بينت أن حقيقة العمل لا يعتبر إلا النية، والثانية بينت كمية الأعمال، كيف يحصل للناوي أو للعامل مع النية الصالحة ماذا؟ كل ما يتحمله ذلك العمل أو ما يقتضي ذلك العمل يستحقه أم ماذا؟ ماذا؟ لا بد أن يكون هناك له توجه بنية الصالحة حتى يحصل له جمع ما نوى، لأن يعني عملا واحد ربما يكون يتحمل أكثر من جهة واحدة. مثلا رجل دخل المسجد وقد توضأ الآن وهو في وقت الضحى، دخل المسجد فعليه تحية المسجد توجه إليه، وكذلك أيضا ركعات الوضوء مثلا توجه إليه، وهكذا مثلا يعني. فإذا أدى ركعتين ونوى بما تحية المسجد ولم ينوى ركعات الوضوء حصلته تحية المسجد، ولكنه يعني هذا الثاني ما يوجد. وهكذا في كل الأعمال التي تختلف معها مثلا موجهات أخرى، ويش مرة يقول مثلا يعني إذا كان مثلا كما يقول الفقهاء يقولون ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذه قالوا تسقط بركعتين الفجر إذا يعني إذا دخل بالصبح ركعتي الصبح يعني الصبح الفرضي وصلى ركعتين قال سقط عنه تحية المسجد ولا يلزمه غير ذلك، أو لا يتوجه بالصلاة إليه ذلك لأنه سقط عنه. فإذا كان بنيته ذلك فقد حصل له أجر هذا وأجر هذا، فمثل هذه لتبين لنا كمية المنوي في هذه الجملة، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا هو وجه الجملة الثانية، وليس من باب التأكيد والاستباحة وخاصة الحج وحاجة وبلوغ في هذا كثيرة. إنما الأعمال بالنيات إنما لكل، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. هنا الحديث بتمامه في كتاب الإيمان، في آخر كتاب الإيمان عن طريق مالك رحمه الله بدلاً يحيى بن سعيد الأنصاري من المسيان الزوجين عن يحيى الأنصاري يقول هناك يعني الأعمال بالجهاد إن مالك بن سعيد معنوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى أبيها وشبهها أو إلى امرأة شبهها فهجرته إلى يتزوجها فهجرته إلى مهاجر إليه هناك بالجهاد يتزوجها وفي رواية ينشرها فهكذا هو تمام الحديث فالبخاري رحمه الله اختصره هنا وأورد الجزء الثاني فاختلف الشراع او العلماء الذين اتوا بعده في توجيه هذا الصنيع ولماذا اختار هذه الصيغه المختصره هنا فالذي يبدو في اقوال منهم من قال انه سمعه بشيخ هكذا فاتاه كما سمعه وهذا رده لان شيخه الحميدي اورد الحديث في مسنده بثمانه فكيف نقول انه اختصره واجابوا عن هذا ايضا قالوا لعله سمعه بحفظه فاختصر لو كذا والاولى من هذا ان نقول ان هذا اشاره الى مساله اصطلاحيه او مصطلح المحدثين مهمه جدا وهي انه مساله ستاتينا في ابواب هناك في كيفيه اداء التحمل كيفيه الاداء هناك في التحديث في مبحث التحديث هناك سياتي مساله وهو هل يجوز اختصار الحديث ام لا هل يجوز اختصار الحديث ام لا يختلف مجالا منهم من منع ومنهم من جوز ومنهم من توسط في الاخر ما قالوا ومن مذهب الامام البخاري فهو اراحنا في اول كجن نضاعه بان مذهبه هذا وانه المذهب المختار وهو القول الصحيح وعليه جمهور المحدثين وكذلك المسلم رحمه الله وان اختار الكثير من المواطن اسلام الحديث لكنه في احيانا يعمل بهذا فلذلك عرفنا من هذا ان مذهب الامام البخاري انه يجوز اختصار الحديث على حسب الغرض فهنا اختصر ذلك لهذا المعنى هذا ايسر واسهل واقرب مما اوجد به كلامه رحمه او صنيعه رحمه الله تعالى ثم سؤال اخر وهو لماذا اختار الشق الثاني وفي نظرنا انه اختار الشق الاول هو الانسب لهذا المعنى قالوا هنا نقول نعم فمن كان يرسل الله ورسوله ان هذا هو كان يعني ما يبدو لنا ان يكون انسب لهذا المعنى هذا بل الانسب هذا الذي سلكه الامام البخاري وهو انه ذكر المذهب الذي اغلب ما يقصد بها النيه من بابها والنيه والبلد فلذلك قال اثر هذا الجانب الثاني يعني تاكيدا لهذا المعنى وتاكيدا للتحذير قال وانما فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها وجملة تصيبها صفة الدنيا دنيا بالكسر والفتح مقصورا ومنونا وغير منون في لغات فمن كان إلى دنيا يعني هجرة إلى دنيا يصيبها أي يصيب تلك الدنيا وهذا وصفها بهذه الجملة إشارة إلى التسهيل فيها يعني معنى ذلك أن هذه الدنيا يصيبها كل واحد لا يحتاج إلى أن تصف بنيتك العمل ومعلوم لديكم أن الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة والقيامة ولماذا صاروا أول من جميع الأمة؟ لأن العمل الذي أفسدوه عمل عظيم في بلد فلما أفسدوا واستعملوا ذلك العمل العظيم للأمور الفاسدة التافهة يركبوا أول من يحسن وذلك يعني المجاهد في سبيل الله والعالم والقارئ القارئ وكذلك ايضا المنفق في سبيل الله هؤلاء اتى بما قيام قولهم علمتك الكتاب الى اخره ماذا فعلت؟ قال تعلمت العلم وعلمت فيك وقرات فيك القران كذب وانما تعلمت يقال هو عادي انما قرات بارك الله وقف قد قيل وقد امر به الى وسحب في اعراض وكذلك ايضا قال انفقت على فتحت عليك الى اخره فقال انفقت ما من سبيل يستحق ان انفق لك فيه الا انفقت لك فيه فكذب وانما فعلت ذلك يجب وجواز كلا وهكذا يعني المجاهد يقال الشاع وقد كلا فهؤلاء الثلاثه ابرز ما يكون من اعمال البر الجهاد في سبيل الله والانفاق في سبيل الله والعلم وتعليم العلم وقراءه القران هذه كلها اعالي الاعمال القمه ثم استعمروها لاكثر شيء وهو ان ينجحوا في الدنيا ويقول